القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. أخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت عبر الفيسبوك إلى الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم من المستمع ميم فاء من الجيزة، الذي يقول في رسالته: ذهبت إلى المسجد فوجدت الإمام في الركعة الثالثة للمغرب، فأدركت معه ركعة واحدة، ولما قمت لإتمام صلاتي اتخذ مني بعض المصلين إماما لهم، فهل كان علي أن أصلي الركعة الثانية والثالثة بقراءة جهرية، أم كنت أجهر في الركعة الثانية لي فقط؟ أفيدوني أفادكم الله. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث قال جل شأنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والثابت أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر في صلاة المغرب في الركعة الأولى والثانية، وكذا في صلاة العشاء كان يجهر في الركعة الأولى والثانية فقط، وما بعد ذلك يكون سرا. أما صلاة الصبح فكان يجهر فيها بالقراءة، بخلاف الظهر والعصر فكان يصليهما سرا. واتفق الفقهاء على أن الماموم إذا أدرك الإمام فعليه أن يقضي ما فاته، وذلك لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وهذا معناه أن من أدرك الإمام في الركعة الثانية مثلا فعليه أن يتم ما فاته بعد تسليم الإمام أو بعد فراغه من صلاته. وأنت أيها السائل، أدركت الإمام في الركعة الثالثة والقراءة فيها سرية، فإذا تم بك إنسان بعد ذلك وأنت في الركعة الثانية فعليك أن تجهر بقراءتك، أما في الركعة الثالثة لك فعليك أن تصليها سرا، لأنه لا يجوز الجهر بالقراءة في الركعة الثالثة. إذن نتساءل عن حكم صلاة هؤلاء المأمومين الذين لحقوا بمن كان مأموما ثم أصبح إماما. هذا الإمام كان مأموما فأصبح إماما، فنال الأجر مرتين، مرة مع الإمام ومرة مع المأمومين، وقد أراد الله له الخير. فما دام المأمومون أدركوه في صلاته فإن صلاتهم صحيحة وصلاته أيضا صحيحة، لأن الأمور بمقاصدها والأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع عبد المقصود عبد الفتاح من المحلة الكبرى، يقول في رسالته: بعض الناس يذهب إلى الاعتقاد بأن الأخلاق الإسلامية التي يلتزم بها المسلم تكون مقتصرة عند التعامل مع المسلمين فقط، وأن الإسلام للمسلمين وحدهم، فما مدى صحة هذا الاعتقاد؟ أخوة الإيمان، ويجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: هذا اعتقاد باطل وتصور مسيء إلى الإسلام، ولا يوجد في القرآن أو السنة ما يدل عليه، بل إن ما ورد فيهما هو ما يخالف هذا الاعتقاد تماما، حيث عرض القرآن الكريم الأخلاق عرضا مجردا ومقترنا بالجزاء الإلهي لمن تمسكوا بها. ومن هنا فإن على المسلم أن يتحلى بحسن الخلق مع المسلم ومع غير المسلم، سواء أكان من أهل الكتاب أو حتى ممن لا يدينون بدين على الإطلاق، لأن الخطاب الإسلامي جاء هداية وإرشادا للناس جميعا، والناس فيهم المؤمن وغير المؤمن. أما الجواب المفصل فإنه لا يخفى على أحد من المسلمين أن دعوة القرآن الكريم في العديد من الآيات إلى الأخلاق جاءت بصورة مطلقة لا ترتبط بزمان أو بمكان أو بأشخاص، وإنما ترتبط بقيم وفضائل بغض النظر عمن تقدم إليه. يقول الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويقول أيضا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ويقول أيضا: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. كذلك فإن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سارت على النهج نفسه الذي ورد في القرآن الكريم. يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر إلى آخر الحديث، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور إلى آخر الحديث. ويقول أيضا: الرفق ما دخل في شيء إلا زانه. ويقول أيضا: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إن كل هذه القيم التي وردت في آيات القرآن الكريم وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تفيد أن المسلم ينبغي أن يلتزم بها مع كل من يتعامل معهم، سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين، لأنه لا يليق بالمسلم أن يصدق مع أشخاص ويكذب مع آخرين، وأن يكون أمينا مرة وأن يكون خائنا مرة أخرى، وأن يفي بوعوده وعهوده مع أشخاص ولا يفي بها مع آخرين. لما استشعر النبي صلى الله عليه وسلم في كلام الصحابة شيئا من الذاتية أو النظر إلى أنفسهم في كلامهم لم يتركهم، وإنما صحح الأمر لهم، وذلك عندما وجدوه يقف لجنازة تمر من أمامه فقالوا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فقال صلى الله عليه وسلم: أليست نفسا؟ إن هذه الجملة البسيطة العميقة تعبر عن أعظم قيمة جاء بها الإسلام وامتن بها على الإنسانية، وهي تكريم الإنسان لمجرد أنه إنسان بغض النظر عن دينه ولونه وموطنه. في تصوركم يا دكتور، ما هو السبب الذي يدفع بعض الناس لأن يفكروا بهذه الطريقة وبهذا المنطق المزدوج؟ السبب في تقديري هو الفكر الغريب عن روح الإسلام، ذلك الفكر الذي سيطر على بعض المسلمين للأسف ودعاهم إلى أن ينظروا إلى الناس من منظور العقيدة وحدها دون مراعاة سائر الاعتبارات التي خلق الله الناس من أجلها. فقسم هذا الفكر الناس إلى ثنائيات: إما إسلام وإما جاهلية، إما حكم الله وإما حكم الجاهلية، إما شريعة الله وإما شريعة الهوى. وهذه تقسيمات باطلة وفهم خاطئ لدور الإسلام في حياة الناس. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.